ويحرك لسانه بالذكر هزع الشعر فقد يفعل هذا وقد لا يفعل حسب نوع ذكره لربه ان كان موافقا لسنه نبيه او مخالفا لها وان الذكر الافضل ان يذكر المسلم ربه في اوامره وفي نواهيه كما قلنا قل أوامره كما سمعتم إذا صلى أحدكم فليصلي فليدنو إلى سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاة هذه ذكرى بين الناس وذكرى تظهر منه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.